بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم نشركم السماوات تؤتون بكتاب من قبل هذا وأثارة من منكم صادقين ونظن مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءوا ماذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم من التبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين وارايتم ان كان من عند الله وكفرتم بي وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي فامنوا واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذي كفر للذين امنوا كان خير ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به سيقولون هذا افك قريب ومن قبله كتاب موسى امام ورحمته وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى المرسلين ان الذين اتقوا رب الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 ستبقى ربي أوزينا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تهت إليك وإني من المسلمين أولئك لن يتقبل عنهم أحسن ما عمل وتجاوز عن سيئاتي بأصحاب جاتي وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالدي أف لكما تعيدان إن الأخرى وقد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان إلا وإليك آمن إن عدوا يحق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استجبتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء أمام ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في من مكنكم فيه وجعلنا لهم سماء وابصار وافلت فما ناهم زمهم ولا ابصار ولا افئده من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم يقول وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذي اتخذوا من دون الله قربان اله او ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفسرون واذ صرفنا لك لفر من الجن السبعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين قالوا يا قومنا ان زمان كتاب انزل من موسى مصدقا لما بين يديه حتى يطلت مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك بضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذي كفروا عن النار اليس هذا بالحق قالوا ولا وربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون ما البثوا الا ساعه من نار بلى وفعلوا لكل القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم الذي امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموه في جدر الذئاب فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة اضعافهم يا ايها الذين امنوا انتصروا الله ينصركم اذا بت قدامكم الذين كفروا فتعس لهم وضل اعمالهم ذلك بانهم كل يوم انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذي آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات للنات ذي جمدة النار الذي كفروا يتبتون ويكونون كما تكوا أنعام والنار مثوى له وكأين من قلة هي أشد قوة من قلتك التي أخذتك ألكنا فناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه مثل الجنة التي ولي المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم ومنهم من يسلم إليك حتى إذا خرج من دي قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طمع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذي اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون لك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم أول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم فلا يتدبروا القرآن مع قلوبنا قفالها إن الذي يرتد على أدبارهم من بعد ما تبينهم هدى الشيطان سوّن لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذي أكلوا وأنزل الله سيطيعكم في بعض أمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغلبون وجوههم وأدبار لهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذي في قلوبهم مرض أن يخزي الله أضغانهم لو نشاء ولعليكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن الطول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم

ذلك رجع بعيد فلعلنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عابد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع والنضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك خروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وثمود واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تباع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بخلق الاول بنو في لبس خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك من كنت منه تحيد ونفر بالصول ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي بجهنم كل كفار عنيد مناع لخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان بضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل قول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول جهنم ان امتلت وتقول ان مزيد وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما لكنا طبل ام قد وما شد من مطشا فنطب في بلادها من محيص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا ادبار السجود والسماء يوم ينادي مناد من مكان قريب يوم يسمعون صيحه معك ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عن صراع ذلك حشو علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم جبار فذكر بالقران لمن يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا في الحاملات وقرا فالجاريات وصافي المقسمات اولا انما توعدون صادق وان الدين نواقع السماء ذات الحبوك انكم في قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين في غفله ساهون يسوى الايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين من جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انه كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افتبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون الا اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون طلعها الى اني فجاء باجل سمين فقرضه اليهم قال الا تاكلون فاولس منهم خيفه قالوا لا تخف بشر بغلام عليم فاقبلت امراته بصره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم.